تحدثنا اليوم عن صورة النازعات، وهي الصورة الثانية في الجزء الأخير من القرآن الكريم، وموضوعها البعث، وهو نفس موضوع صورة النبأ. ونعلم جميعا أن البعث كان أحد مداخل الشيطان للإنسان. يعني الشيطان يعني يضحك على الإنسان بثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا أن بين آدم ونوح عليهما السلام كان هناك 10 قرون كاملة من القرون الهائلة، قرن مش 100 سنة، قد يكون آلاف السنين، لأن الناس كانوا معمرين، ناس قدامى كان واحد يعيش 1500 سنة 2000 سنة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين آدم ونوح كان هناك 10 قرون على التوحيد الخالص، لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم من التوحيد إلى الشرك إلا في عهد نوح، قوم نوح عليه السلام. لذلك أحد مداخل الشيطان الرئيسية للإنسان الشرك بالله. والمدخل الثاني إنكار البعث، أي إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يعني خلص الشيطان بيصور الإنسان أن بعد أن يتحلل الجسد ويتحول إلى تراب الأرض استحالة أن يعود. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن من مصائب العصر الذي نحيا فيه أن الناس تقيس على الله بمعايير البشر. ومدخل الإسلام، يعني أول ما يؤمن الإنسان بأن له خالق عظيم، لابد أن يؤمن بأن هذا الخالق يعني له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما لا يعجزه شيء، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن الشيطان يغري الإنسان بمحاولة القياس على الله بمعايير البشر. إذا كنت أنا لا أستطيع أن أعيد يعني العظام البالية إلى حياة، يبقى هذا مستحيل. لا، لابد أن نؤمن من بطلاقة القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فموضوع صورة النازعات هو بنوع التأكيد على حتمية البعث، وهو نفس موضوع صورة النبأ. وتبدأ الصورة الكريمة بقسم من الله سبحانه وتعالى، وربنا غني عن القسم لعباده. ولكن إذا جاءت الآية بصيغة القسم يكون هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم، لأن كل آية القسم في القرآن الكريم هدفها تنبيه المسلمين إلى أهمية المقسم به وأهمية جواب القسم. فربنا في مطلع هذه الصورة بيقسم بعدد من الملائكة، يعني وبمهامهم، فيقول والنازعات غرقا. الملائكة بالنسبة لنا غيب، فنحن نؤمن بما جاء يعني دون تفصيل. وقال العلماء والنازعات غرقا يعني مجموعة من الملائكة مكلفة بانتزاع النفس من البدن من أبدان الكفار والمشركين بعنف عقابا لهم، فقد والنازعات غرقا بعنف شديد، ينزع السهم عن الرمح، يعني يطلقه بأبعد مدى ممكن. فقل والنازعات غرقا، والإغراق هو المبالغة في العمل. فيقول يقسم رب العالمين بصنف من الملائكة أعطاهم القدرة أن ينتزعوا نفوس الكفار والمشركين والطغاة والمتجبرين بعنف شديد. والذي يحضر وفاة أحد من هؤلاء الكفار أو أحد من هؤلاء الطغاة، والله يا إخوة وأخوات يلاحظ يعني آلام لا يدخلها العقل، وهي عملية انتزاع النفس من البدن. وهنا بدي أن ننبه النقطة يعني يخطئ فيها أو يقع فيها كثير من الناس. الناس بيتكلموا عن علاقة الروح بالنفس، إيه الفرق بين الروح وبين النفس؟ وأنا هنا بدي أن أوضح ذلك، المهم جدا. الروح عبارة عن لطيفة نورانية يهبها ربنا تبارك وتعالى للإنسان في الليلة 42 من عمر الجنين، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا شق سمعها وبصرها وكون عظامها وجلدها ونفخ فيها الروح وكتب أربع كلمات: الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. بعد سن البلوغ، بعد سن التكليف، يصبح الإنسان مسؤول على أعماله. فإن أحسن هذه الروح تبقى بشيء من نقائها الرباني، إذا أساء يلوث هذه الروح قليلا. وكل بني آدم خطأون، وخير الخطائين التوابون، كلنا نخطئ، ولذلك تتحول الروح إلى نفس. ولذلك الخطاب قبل سن التكليف كله بالروح: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، على آدم عليه السلام. وسيدنا رسول الله يقول: إذا مر بنطفتي ثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى ملكا ينفخ فيها الروح. طيب الخطاب بعد ذلك كله بالنفس، يعني بعد سن التكليف صارت الروح هذه نفسا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى. طيب الروح هذه الهبة الربانية العظيمة اللي كل عاقل يحاول أن يحافظ عليها بطهارتها قدر ما يستطيع، لكن الإنسان خطأ بطبيعته فتلوث هذه الروح قليلا تصبح نفسا. يعني فأغلب كتب التفسير يقول ينزع الروح من فلان، لا، هو ينزع النفس، لأن الروح خلاص أدى دورها، هو ينزع النفس. والنازعات غرقا وصف لصنف من الملائكة يكلفهم ربنا تبارك وتعالى بانتزاع نفس العصاة والكفار والمشركين والمتجبرين على الخلق بعنف شديد. ويقول: والناشطات نشطا. النشط نوع آخر من الملائكة يكلفهم ربنا تبارك وتعالى بانتزاع أرواح الصالح أو نفوس الصالحين برفق شديد. ولو تشوفوا إنسان من الصالحين وهو يحتضر، والله بعضهم يبتسم، يعني مرتاح نفسيا جدا وراضي بذهابه إلى رب العالمين. فالناشطات نشطا، يعني الملائكة الذين كلفوا بانتزاع نفوس الصالحين برفق شديد. والإنسان يعني في لحظة الاحتضار بيرى مكانه إما في الجنة أو في النار. طيب والسابحات سبحة، تكلم عن ملائكة تسبح في الفضاء هذا بين الأرض والسماء لتقوم بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. والسابقات سبقة، يعني بعض المكلفين بانتزاع النفوس يسبق البعض، يعني اللي بيحمل نفس الكافر مسرع به إلى النار، والذي يحمل نفس الصالح يسرع به إلى الجنة. قال: فالسابقات سبقة فالمدبرات أمرا. ملائكة مكلفة بتدبير أوامر الله، بتنفيذ أوامر الله حول هذه القضية. الكلام ده كله في وقت القيامة. وإحنا عندنا ثلاث تعبيرات في الإسلام لسرعة حدوثهم وراء بعض، الناس تعتبرهم شيء واحد، هما ثلاث أحداث. عندنا الساعة والقيامة والآخرة، ثلاث أحداث. أغلب الكتاب يقول الساعة يعني يقصد الآخرة، أو الآخرة يقصد الساعة، لا، هما ثلاث أحداث متتالية: الساعة ثم القيامة ثم الآخرة. الساعة هي لحظة تهدم النظام الكوني، يعني كون أنها في ذا السماوات والأرض ستدمر، يعني بعد أن يصعق كل أهل الأرض ويموتوا سيدمر هذا الكون بأكمله. ثم يخلق ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا هذه، وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ونحن سنبعث من الأرض الجديدة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي أبو هريرة عليه رضي الله عنه بيقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له أسطور، فقال أبو هريرة: يا رسول الله، ما الصور؟ أيه الصور؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو القرن أو البوق. قال: فكيف هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات. الأولى نفخة الفزع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع. خلاص الطيبين كلهم يكونوا راحوا، والصالحين يكونوا راحوا، ولا يبقى على الأرض إلا الحثالات. فيأمر ربنا تبارك وتعالى إسرافيل أن ينفخ في البوق، فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من رحم الله، إلا من رحم ربنا تبارك وتعالى. النفخة الأولى نفخة الفزع، النفخة الثانية نفخة الصعق. بعد أن يفزعوا تأتي النفخة التي يموت على إثرها كل حي، كل حي يموت. ثم يأتي بعد ذلك نفخة القيام أو نفخة البعث، وهذه ستكون من الأرض الجديدة، لأن احنا جميعا سنبعث إن شاء الله من الأرض الجديدة ليس من هذه الأرض. وقرأوا القرآن إذا شئتم، كل كلام القرآن الكريم على أن البعث سيكون من الأرض الجديدة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيفزع أهل السماوات والأرض بعد نفخة الفزع إلا من شاء الله، ويأمر الله تعالى الملك فيديمها، يعني يطول النفخة ويطولها ولا يفتر، وهي التي تقول الآيات فيها ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني ما فيش توقف فيها. الفواق هي الفترة بين حلبة الناقة والحلبة التالية، وعايز يقول يعني ما فيش فيها انقطاع، ما فيش فيها يعني فترات قصيرة، الصور ينفخ لمدة طويلة جدا. فيسير الله تعالى الجبال فتكون سرابا، وترج الأرض بأهلها رجا، وهي التي يقول الله تعالى فيها يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك التقديم ده كله للملائكة هو في يوم القيامة، في يوم البعث، يعني الملائكة المكلفين يعني بنزع أرواح الكفار والمشركين، الملائكة نزع أرواح الصالحين، كلها تمهيد ليوم القيامة. ثم تأتي نفخة الصعق التي يموت على إثرها كل حي. يوم البعث بقى نفخة جديدة، نفخة القيامة، نفخة قيام الناس من قبورها. ولذلك قدمت الصورة بوصف هذا العدد الكبير من الملائكة، والدنيا تكون يعني في شغل شاغل. الملائكة طبعا كل واحد مكلف بدور يقوم به في وقت القيامة. ويؤكد على ذلك الآية التالية، يقول ربنا تبارك وتعالى يوم ترجف الراجفة. الرجفة في اللغة العربية يعني الهزة، والهزة العنيفة، العلماء يسموا الزلزال رجفة، يعني يوم ترجف الراجفة. والمفسرين اختلفوا يعني ايه اللي حيرتج في هذا اليوم. وواضح من سياق الآيات في هذه الصورة الكريمة انها الأرض الجديدة ستهتز لكي تبعثر القبور، تنشق الأرض ويخرج الموتى من قبورهم. قل يوم ترجف الراجفة، فالراجفة هنا الأرض الجديدة التي سترجف حتى يعني يخرج الناس من قبورهم. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يعني الرادفة يعني التالية، الحدث الكبير التالي لذلك، تتبعها الرادفة. تتبعها ايه؟ خروج الناس من القبور، البعث حقيقة. يوم ترجف الراجفة اللي هي الأرض الجديدة تهتز هزة عنيفة جدا، فتنشق الأرض عن القبور وتبعثر هذه القبور وتخرج هذه العظام أحياء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث صحيح يقول ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر، يعني كل إنسان ينبت من عجب ذنبه، يعني العظمة الأخيرة في العمود الفقري يسمونها العصر، العظمة الأخيرة هذه لا تبلى أبدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. والناس تستغرب يعني إيه هذا الكلام. والله يا إخوة وأخوات الدراسة العلمية المعمقة أثبتت صحة هذا الحديث بحرفيته. رجل ألماني يهودي اسمه هانز سبيبن كان بيدرس مراحل الجنين في البرمائيات، كائنات اللي بتعيش بين البر والبحر زي الضفادع، وكون فريق عمل يراقب هذه العملية 24 ساعة. فلاحظوا أن الجنين طبعا الخلق واحد، لأن الخالق واحد سبحانه وتعالى، يعني في الحيوانات كما هو في الإنسان. فالجنين في الليلة الخامسة عشرة من عمره بيكون مكون من راقين، طبقة خارجية اسمها اكتوديرم، طبقة داخلية اسمها اندوديرم. ثم في الليلة الخامسة عشرة من عمر هذا الجنين يظهر على سطحه خط رفيع على الطبقة الخارجية. انتشر ما إيش هذا الخط؟ جلسوا يراقبونه فوجدوا أن خلايا السطح هذه تمر به فتتقصص. الخلايا المكونة طبقة سطحية تتحرك تمر بهذا الخط تتقصص، فيخلق منها كل الأحشاء، الجهاز الهضمي والجهاز الدوري والجهاز الإخراجي إلى آخر الجهاز العصبي، كله يخلق بالمرور في هذا الخط. فاندهشوا جدا، يعني إيه قدرة هذا الخط أن يتم منه الخلق بهذه الصورة؟ بعد أن يتم خلق كل أجهزة الجسم، هذا الخط ينسحب إلى نهاية العمود الفقري ويبقى فيما يسمى يعني حوالي ثلاث فقرات ملتحمة مع بعضها البعض، يسموها العصف أو كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم عجب الفم. طيب عادوا رقبوا، قالوا طيب نقطع الخط ونشوفوا إيه. قطعوا وغالوه في المية لعدة ساعات وزرعوه في خلية أخرى نما، سحقوه وزرعوه نما. في تجربة متأخرة في اليمن أحرقوه حرقا كاملا وزرعوه نما. فأثبت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل أجهزة الجسم تنمو منه وهو لا يبلى أبدا هذه العظمة. فقول بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فسألوا يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العمود الفقري في هذا العصر. والعلم الآن يثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى إذا بلي الجسد كله وتحللت العظام وعاد اللحم إلى تراب الأرض يبقى هذا عجب الذنب. ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين النفختين أربعون، نفخة الصعق ونفخة البعث. ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. كل إنسان ينمو من عجب ذنبه. ولذلك شوف الآيات تقدمت بأنواع الملائكة المكلفة بالقيام بأدوار مختلفة في هذا اليوم العصيب. ربي يهونه علينا وعليكم جميعا. قل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة زلزلة الأرض التي جاءت صورة زلزلة، والناس فاكرين أن القرآن بيتكلم عن زلازل الدنيا، لا. قل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يخرج الناس، يصدر الناس، يعني يخرجون من قبورهم، يومئذ يصدر الناس. فهذه هذا الذي يشرح لنا أن الرادفة هنا خروج الأموات من القبور. يومئذ يصدر الناس ليروا أعمالهم إلى آخر الصورة. فيقول يوم ترجف الراجفة زلزلت الأرض الجديدة، والزلزلة التي تؤدي إلى بعثرة القبور، وينزل الله ماء من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البخلة من حبتها، تتبعها الرادفة خروج الناس من القبور. وبعدين قلوب يومئذ واجفة. الوجفة في اللغة العربية هو التحرك بسرعة شديدة. طبعا الإنسان لما يضطرب نبضات قلبه تتسارع بشكل غير عادي. والقلوب يومئذ واجفة، يعني تنبض بسرعات فائقة من الهول من الخوف من الفزع، خاصة يعني الذين كانوا ينكرون البعث. المؤمن إن شاء الله ربي يعني يطمئن قلبه. قلوب يومئذ واجفة متسارعة في نبضها من شدة الفزع من شدة الخوف. أبصارها خاشعة ذليلة ناظرة إلى أسفل محتارة ضائعة زائغة. أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة هنا يعني الأرض الدنيا سطح الأرض. أئنا لمردودون في الحافرة. صور بقى واحد ما كانش يؤمن بالبعث وكان ينكر البعث في حياته، ثم يفاجأ بأنه يعني بيخرج من القبر. أقول أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا عائدون إلى الدنيا. إذا كنا عظاما نخرة، كانوا يقولوه وهم عايشين في الدنيا، يعني إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني هذا بيكرروه، إذا كنا عظاما نخرة هذا معقول بعد ما تحللت العظام وتحلل اللحم والجلد وضع كله في تراب الأرض، إحنا نبعث من جديد ونعود إلى الدنيا من جديد؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، دول الذين لم يكونوا يؤمنون بالبعث يدرك تماما أنه خسر خسرانا مبينا، خسر الدنيا والآخرة، تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هم لسه وافين في قبرهم، لم يساقوا إلى ساحة الحشر، ولسه بيقولوا هذا الكلام وهم مذهولين، كل واحد واقف على قبره. أما الملائكة تصدر صيحة، الزجرة هنا عن الصيحة، صيحة خاصة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، والساهرة هنا ساحة الحشر. وأنا نسيت أقول لحضراتكم أن الأرض الجديدة ستكون أكبر من أرضنا هذه بملايين المرات، لأن حيكون عليها جنة الخلد وكانوا على النار وفيها ساحة يعني الحشر، فلابد أن تكون ضخمة جدا لتتسع للبلايين اللي عاشها النهاردة، البلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، والبلايين التي تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. وذلك يقول جنة عرضها السماوات والأرض، يعني جنة على الأرض الجديدة سيكون عرضها عرض السماوات الحالية والأرض الحالية، فلابد أن تكون الأرض الجديدة هذه شيء عملاق جدا، شيء ضخم جدا لا نتخيل حجمه. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، والمقصود بالساهرة هنا أرض المحشر، وهي غالبا كما جاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض الشام بمعناها الواسع، يعني مساحة من فلسطين إلى الأردن إلى لبنان إلى سوريا كاملة، هذه كلها بلاد الشام. فإذا هم بالساهرة، هذا الوصف المروع حقيقة بيتكلم عن هول لحظة البعث التي ينكرها كثير من الكفار والمشركين والملاحدة والتائهين الضالين الضائعين في زمانه. بعد ذلك تقول الآيات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، تقول الآيات نقلة كبيرة في الصورة، وهذا كطبيعة القرآن الكريم، يعني الآيات الأولى من الصورة تتكلم عن هول البعث الذي ينكره كثير من الكفار والمشركين والملاحدة في زماننا. بينتقل إلى موقف، يعني الحديث فيه موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له بقول للرسول هل أتاك حديث موسى، يعني يا محمد هل بلغتك قصة موسى عليه السلام؟ إذ نداه ربه بالوادي المقدس طوى. وأنا عايز أقف بكم وقفة هنا عند الوادي المقدس طوى. اليهود قاتلهم الله، برعوا في التزوير، يعني أكثر من زور التاريخ اليهود، وبرعوا في الكذب على الله سبحانه وتعالى، ويظلون يكذبون حتى يصدقهم الناس. ومن شهور قليلة أنا لاحظت على أحد القنوات الأمريكية رجل عايش في فلسطين المحتلة، يهودي من أصل أمريكي، اسمه دينيس مردخاي، ومسمي نفسه اسم حركي بيكتب بيه عشان يعني ما نعرفش، أبي ليبكن، لو أي حد فيكم دخل على النت وكتب أبي ليبكن A-B-I ليبكن L-I-P-K-I-N هيطلع له هذا اللعين. يقول هذا الرجل أنه في أثناء احتلال الجيش الصهيوني لشبه جزيرة سيناء، قال فتشنا سيناء بالشبر لكي نجد آثار لموسى أو لأتباع موسى، لم نجد لهم أثر. طبعا عندنا في التلت الجنوبي من شبه جزيرة سيناء جبل اسمه جبل موسى أو جبل المناجاة أو جبل الطور، هذا من أعلى القمم في الأرض المصرية، وفي التلت الجنوبي من شبه جزيرة سيناء، هذا الجبل هو الذي ناجى موسى ربه عنده، وهناك وادي اسمه وادي طوى، يعني البدو يعرفونه جيدا وعلى الخرائط مكتوب وادي طوى، ويفصله عن سلاسل جبلية محيطة به كثيرا. فيقول وادي طوى ما هوش وادي طوى، وجبل المنجاة ليس هو الجبل الذي نجى موسى ربه عنده. ويقول أنا رجعت لكتبنا فوجدت عندنا إشارة إلى جبل اسمه جبل اللوز في شمال الحجاز، فقد قدمت على فيزا للسعودية، رفضوا إعطاء الفيزا لأنه يبدو له تاريخ في الاستخبارات سيء، رفضوا إعطوا فيزا. خرجت من الأردن ودخلت تسربا يعني تهربا من الأردن إلى السعودية. قال زرت جبل اللوز فوجدت حوله مساحة هائلة من الأرض المسطحة تتسع لثلاثة مليون يهودي خرجوا مع موسى، ووجدت عدد ضخم من أبار المياه ومساحة هائلة من الزراعة، فقلت هذا المكان خروج موسى. قال وجدت السعوديين محيطين الجبل بسلك شائك، فقصيت السلك وصعدت الجبل، وجدت في رأسه محرقة، وعندنا في كتبنا يقولون أن يعني موسى قدم قربانا لرب العالمين على رأس هذا الجبل. ويقول طبعا يعني إن جبل موسى ما فيش رأسه محرقة، فيش حواليه مساحة تتسع لثلاثة مليون يهودي خرجوا مع موسى، وهذه كذبة كبيرة لأن كان كل تعداد مصر في زمن موسى ما كانش يطلع نصف مليون، كل تعداد مصر، فهو يدعي أن فيه ثلاثة مليون خرجوا مع موسى. فيقول أن في لقائه على التلفاز الأمريكي أنه كتب ستة كتب عن حق اليهود في الحجاز، منها كتاب اسمه Return to Mecca، العودة إلى مكة قتلهم الله. فيقول إن جبل اللوز لا يبعد عن إيلات أكثر من 70 ميل، ما المانع أن يخرج الجيش الإسرائيلي يحتل جبل اللوز ويحيي مجدا من أمجاد إسرائيل. فيقول جبل اللوز لا يبعد عن خيبر إلا بر بضعة أميال قليلة، ما المانع أن يتحرك الجيش الإسرائيلي يحتل خيبر ويعيد أمجاد اليهود في خيبر، وخيبر لا تبعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأميال قليلة، ما المانع أن نحتل خيبر أن نحل المدينة ونعيد مجد اليهود فيها. ثم يردف بقوله والذي يضع يده على مكة يحكم العالم الإسلامي، فلا بد لنا من الاستيلاء على مكة. للأسف الشديد طبعا لم أجد ردة فعل لكلام هذا الرجل، لا وزير إعلام ولا وزير خارجية ولا مسؤول رد على هذا الكلام عن ست كتب عن حق اليهود في الحجاز، ويدعي أن وادي طوى موجود في الحجاز. بينفي هذا تماما. أنا كنت في يوم الأيام بدي محاضرة في نادي اسمه نادي سبورتينج في الإسكندرية، نادي سبورتينج نادي الأثرياء يعني في مصر، كانوا متعودين كل سنة يدعوني لمحاضرة ولا أرفض، كنت دايما أروح لهم إن شاء الله، لعل الله أن يهدي أحد منهم. فبعد المحاضرة بيلتموا الناس حول المنصة يسلموا علي، فلقيت واحد بيقول يا جماعة افسحوا لي الطريق أنا معي كتاب أريد أن أهديه للدكتور زغلول. وصلني الكتاب، خدت الكتاب وذهبت إلى الفندق، ففوجئت بكتاب اسمه غريب جدا اسمه هل هو موسى، استغربت يعني، والكتاب موجود على النت ممكن تقرأوه أيضا. الرجل يقول أنا ضايقني جدا، فقد الكتاب بيقول أنا لست عالما ولست داعية، أنا مهندس كمبيوتر، وضايقني جدا ادعاء اليهود بأن لهم حق في الحجاز، وأنهم يعني ينفوا أن موسى خرج من مصر وأن جبل المنجاة ليس هو جبل المنجاة. فقال دخلت على برنامج اسمه جوجل إيرث، جلست أكبر الخرائط وأصغر الخرائط، فأذهلني أن أجد على رأس جبل المنجاة هذا جبل الطور أو جبل موسى لفظ الجلالة محفور في مساحة هائلة بارزة من الصخر، مصور ذلك الكلام الله. فأتأكد لي أن هذا مكان مبارك، مكان طاهر، يعني لابد أن يكون هذا هو المكان الذي ناجى موسى ربه عنده. قال وأنا أكبر وصغر لمحت صورة بني آدم تحت لفظ الجلالة، قلت الله هل هذا موسى يناجي ربه؟ وبعدين تحت من موسى وجدت حرف الطاء، وفي الوادي حرف الواو، وعلى القمة المقابلة حرف الياء، فتأكد لي أن هذا وادي طوى، وأن هذا هو جبل المنجاة جبل موسى، وأن كل ادعاءات اليهود في هذه القضية باطلة تماما. ولذلك عايزكم تحرصوا من دعاوى اليهود، وهي كلها دعاوى باطلة ويرددونها باستمرار حتى يصدقهم الناس. ومنها إنكار أن وادي طوى في جزيرة سيناء، وإنكار أن جبل منجاة أو جبل الطور أو جبل موسى ليس هو الجبل الذي ناجى موسى ربه عنده. فالقرآن هنا يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. الربط هنا إيه؟ ربي بيدينا صورة لواحد من الطغاة الكفار المتعالين في الأرض، المنكرين لنداء رب العالمين، المنكرين لرسالة موسى عليه السلام. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أولا تسلية له، ويريد القرآن أن يقول له: لست أنت الوحيد من الأنبياء الذين أنكر بعض الكفار والمشركين دعوته. فيقول له: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى يتجبر في الأرض، فقل هل لك إلا أن تزكى، أن تتطهر من الشرك وتقبل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الزكاة هي الطهر، أن تتزكى أن تتطهر، وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، يعني بعض الآيات اللي رب سبحانه وتعالى أعطاها سيدنا موسى عليه السلام. ويقول العلماء أن الكف والعصا، يعني الكف الذي يدخله في جيبه فيخرج بيضاء من غير سوء، والعصا التي تتحول إلى يعني ثعبان يسعى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. مش بس كذب سيدنا موسى، لا، ده يعني رفض كلامه بالكامل، وبدأ يعد يعني الصحراء ويعد الجنود ويعد شعبه حتى إنه هو يقابل ويجابه موسى عليه السلام. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يعني هذا فرعون الخروج. وأنا يمكن ذكرت مرة في هذا المكان الطيب أن موسى عاشر فرعونين. فرعون الأول كان رمسيس الثاني، وسموه فرعون الاضطهاد، لكن الذي غرق وانقذ موسى هو ابنه، ابن رمسيس الثاني، اسمه منفتاح الأول أو مريم بتاح الأول. فهنا يعني ربي بيقول لنا صورة من صور الكفار والطغاة والمتجبرين في الأرض والمتعالين على الخلق كيف كانت نهايته. فأخذ الله نكال الآخرة والأولى. الأولى هي طبعا كفره وشركه واستعلاءه في الأرض وإذلاله للشعب، والآخرة هي طبعا غرقه يعني في اليم كما تعرفون القصة جميعا، وإن شاء الله كان لي عمر قد نصل لتفصيل ذلك. فقال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ولأن الآخرة كانت أشد فيعني أذكرها أولا، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه يعني مشهد من مشاهد سورة النازعات خاص انتقل بنا بعد الحديث عن هول الساعة. بعدين تنتقل الصورة مرة أخرى إلى مخاطبة الناس بصفة عامة، فيقول رب العالمين: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وربي دائما بيستشهد على حقيقة ألوهيته وعلى طلاقة قدرته بإبداعه في خلقه، فيخاطب الناس عموما مسلمين وغير مسلمين، يعني مؤمنين وكافرين، يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ لأدركتم يا إخوة أخوات أن السماء من أعظم دلائل طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. السماء يعني لم يصل الإنسان بعد إلى طرف السماء الدنيا، والقرآن يخبرنا عن سبع سماوات، ولكن العلم لم يصل بعد إلى نهاية السماء الدنيا، وهذه النهاية شاسعة جدا لدرجة لا يكاد العقل البشري يتخيلها. يعني أبعد مجرة صورها الفلكيون في زماننا تبعد عنا 14 ألف مليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر. تخيلوا هذا، 14 ألف هي 13 وكسر 8 من 10 أنا بوصلت الرقم بس 14 ألف مليون سنة ضوئية يعني 14 ألف مليون مضروبة في 9.5 مليون مليون كيلومتر الشريحة الصغيرة من السماء الدنيا هذه أدرك العلماء فيها ما بين 200 ألف مليون مجرة و 500 ألف مليون مجرة بعض هذه المجرات أكبر من مجرتنا كثيرا بعضها أصغر قليلا مجرتنا سكة التبانة أو درب اللبانة يحصل العلماء فيها علماء الفلك أكثر من 200 ألف مليون نجم كشمسنا وكل نجم من هذه النجوم له توابعه كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك في الحقيقة استشهاد القرآن الكريم بالسماء على طلاق قدرة إلهية في محله تماما من أعظم دلائل طلاقة القدرة الإلهية أن ينظر الإنسان إلى السماء من حوله فيرى فيها العجب القرآن يقول يعني خاطب الناس قل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها يعني لو تأملتم في السماء لأدركتم شيئا من عظمة الخالق سبحانه وتعالى من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق طب الإنسان بحجمه وإمكاناته وعمره وحدود مكانه وزمانه وحدود حواسه وإدراكه من أنا إذا نظرت للسماء أقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها والذي بنى هذه السماء هو رب العالمين ما حد منا داعي له دور في ذلك أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها والسمك هو العلو والارتفاع رفع سمكها فسواها جعلها شاسعة الاتساع وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أغطش ليلها يعني جعل الليل يعني داكن اللون أسود اللون حتى تكون فترة للراحة والاستجمام والستر يعني أغطش ليلها وأخرج ضحاها طبعا من يخرج النور لنا في صبيحة كل يوم إلا رب العالمين إلا حركة الأرض حول محورها أمام الشمس ومن الغريب أن القرآن الكريم تكلم عن قضايا لم يكتشفها العلم إلا مؤخرا جدا يعني بعد رحلات الفضاء اكتشف العلماء أن طبقة النهار طبقة رقيقة جدا لا يتعدى سمكها 100 كيلومتر مجرد يتجاوز الإنسان طبقة النهار يرى سماء صفحة سوداء حالكة السواد ويرى الشمس والنجوم عبارة عن بقع يعني ضئيلة جدا لا تكاد أن ترى وتأمل الناس طب كيف يطلع علينا النهار أدرك العلماء أن أغلب أشعة الشمس موجات لا ترى موجات كهرومغناطيسية لا تراها عين الإنسان أشعة جاما لا ترى الأشعة السينية لا ترى ما فوق الحمراء لا ترى ما تحت البنفسجية لا ترى أشعة الراديو لا ترى فأغلب ضوء الشمس لا تراها عين الإنسان الإنسان بيرى حزمة صغيرة جدا سموها الضوء المرئي والضوء المرئي هذا هو ألوان الطيف السبع الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي هذه الأطياف إذا خرجت منفردة لا تراها عين الإنسان فعندما تدخل نطاق المناخ للأرض تبدأ تتشتت يعاد انعكاسها على جزيئات الهواء على قطيرات بخار الماء على هباءات الغبار فتتحد مع بعضها البعض ويعطينا ربنا تبارك وتعالى منها هذا النور الأبيض الجميل الذي يمتعنا به في وضح النهار فيقول رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر وآت لهم الليل نسلخ منه النهار يعني طبقة النهار طبقة رقيقة جدا يشبهها بجلد الذبيحة والليل ببدن الذبيحة قلوا آت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالحقيقة هذا سبق علمي عظيم يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها. يا ربي بيعرض علينا بعض إعجازه في الخلق، تتكلم على السماء في الآيات البسيطة هذه ثم انتقل إلى الأرض، يقول والأرض بعد ذلك دحاها. كثير من الناس فاهم أن الدحو يعني التكوين، وهذا غير صحيح. الدحية يعني كلمة عامية، عبروا عن بيضة بالدحية كلمة عامية. أما في اللغة العربية الدحو كلمة فصحى معناها المد والبسط والإلقاء، وهي كلمة جامعة تتحدث عن ثورة البركان بروعة هائلة. البركان عندما يثور يعني يلقي بملايين الأطنان من الحمم فيوسع من دائرة مخروطه. والعلم يثبت لنا أن كل اليابسة التي نحي عليها بدأت من جزيرة بركانية واحدة كانت في أرض مكة المكرمة. إن شاء الله سيأتي الوقت نفصل ذلك. قل أخرج منها ماءها ومرعاها والأرض بعد ذلك دحاها، يعني مدها وبسطها. يعني والمد هذا لا ينفي التكوير، كثير من الناس يقول يعني كلمة المد في القرآن الكريم يعني الأرض مش مكورة، لا، يعني الكون كله مكور، الأرض مكورة، القمر مكور، الشمس مكورة، النجوم مكورة، كل ما حولنا مكور، والكون كله قائم على التكوين. والأرض بعد ذلك دحاها يعني مدها وبسطها عن طريق ثورة البركان. وأنا قلت في المحاضرة الأولى يمكن بعضكم ما حضرهاش أن كلمة الأرض تأتي في القرآن الكريم بسبع معاني، والسماء تأتي بسبعة معاني أيضا، ولا بد من إدراك دلالة اللفظة حتى أفهم الآية. يعني إذا لم أفهم دلالة اللفظة في كل آية يروح من المعنى. الأرض تأتي بمعنى مادة الأرض الأولية في الجرم الابتدائي الذي خلق الله سبحانه منه كل من الأرض والسماء. قل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا شيئا واحدا مختلطا ممتزجا ففتقناهما وجعلنا من كل شيء حي. تأتي بمعنى الأرض الابتدائية، لأن الله كما أشرت لكم خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ويؤكد ذلك قوله تعالى في سورة الصفات فقال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ثم شاءت إرادته أن يميز الأرض الأولى إلى سبع أرضين بإنزال الحديد عليها قبل أن يميز السماء الأولى إلى سبع سماوات. لذلك نقرأ في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهذه الآية يعني دفعت بعض المفسرين إلى القول بأن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا غير صحيح. الأرض هنا معناه قشرة الأرض اليابسة التي يحيى عليها الخلق. فهنا الأرض يعني يقولون الأرض بعد ذلك دحاها، مقصود منه قشرة الأرض اليابسة التي نحي عليه كتل القارات، هذا المقصود بأرضنا، مش الأرض ككوكب. الأرض ككوكب خلقت هي وسماء في لحظة واحدة، وتميزت الأرض الأولى إلى سبع أرضين بإنزال الحديد عليها قبل أن تتميز السماء الأولى إلى سبع سماوات. فعملية الدحو عملية في غاية الأهمية، لأن العلم يثبت لنا الآن أنه في بدء خلق الأرض غمرت بالماء غمرا كاملا لم تكن هناك يابسة، ثم شق الله سبحانه وتعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، بدأت البراكين تلقي بحمامها فتكونت حافة أو سلسلة جبلية في وسط هذا المحيط، سمي العلماء الحافة في وسط المحيط، سموها The Mid Oceanic Ridge، الحافة في وسط المحيط. هذه الحافة بدأت تنمو، كل ما تثور البراكين تنمو. أول قمة برزت منها فوق الماء كانت أرض مكة المكرمة، فبعث الله تعالى الملائكة تبني الكعبة المشرفة على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول دحيت الأرض من تحت مكة ولذلك سميت بأم القرى. ويقول صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة قشعة على الماء فدحيت منها الأرض، والقشعة الهضبة الصغيرة الأكمة الصغيرة. قل كانت الكعبة خشعة على الماء جزء مرتفع من الأرض بنيت عليه الكعبة، فتحيت منها الأرض، فمدت منها الأرض. والعلم الآن يؤكد لنا على صدق كل إشارة جاءت في القرآن أو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أقول له الأرض بعد ذلك دحاها، يعني بعد أن خلق السماوات والأرض كوّد قشرة الأرض، ولقشرة الأرض تكوين لاحق لخلق السماوات والأرض. قال والأرض بعد ذلك دحاها، يعني مدها وبسطها عن طريق ثورة البراكين. شوفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دحيت الأرض من تحت مكة ولذلك سميت بأم القرى. ويقول صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة قشعة على الماء فدحيت منها الأرض، مدت منها الأرض. والأرض هنا القشرة ليست الكوكب، فدحيت منها الأرض. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. ولنا هنا أيضا وقفة مهمة جدا، يعني خلق الماء على الأرض كان حدث أساسي من أحداث جعل الأرض كوكب صالح للحياة، بدون ماء لا تستقيم الحياة. يقول أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني في أثناء عمله الدحو أخرج ربنا تبارك وتعالى كل ماء الأرض وكل مسببات الحياة النباتية على الأرض. طيب احتار الناس، يعني هذا الكلام أخرج منها ماءها ومرعاها؟ عبر التاريخ كان العلماء يعني في ضياع حقيقي في عملية البحث عن أصل ماء الأرض. بننشأ الأرض هي أغنى كوكب نعرفه في الماء، لدرجة أن العلماء يسمونها الكوكب الأزرق أو الكوكب المائي، بلو بلانت، ووتر بلانت. لأغنى كوكب نعرفه في الماء هي الأرض. واحترقنا من أين جاء ماء الأرض؟ وضع فروض كثيرة، كان من ضمنها فرض اسمه فرض المذنبات. المذنب عبارة عن كتلة صغيرة من الصخر محاطة بغلاف هائل من الجليد، فقالوا لازم المذنبات ضربت الأرض انصهر الجليد كون ماء الأرض. ولكن لم يثبت أن مذنبا ضرب الأرض منذ خلق الإنسان إلى الآن، ربما في القديم يمكن، لكن ما جاش الأرض ماء عن طريق المذنبات. بعضهم قال أن الأكسجين والإدروجين في حالتهم الذرية اتحدوا مع بعض كونوا الماء، ولم يثبت هذا أيضا. القرآن يقول أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض. وهذا ما يثبته العلم الآن، كل ثورة بركانية يعني يخرج مع الحمم ومع الغازات كمية هائلة من بخار الماء. في بعض البراكين تصل نسبة بخار الماء في الغازات الصاعدة في هذا البركان إلى أكثر من 70%. وحسبة رياضية بسيطة جدا، عندنا 12,000 فوهة بركانية على سطح الأرض، يعني كل واحد فينا بيشاهد على الأقل فورة فورتين ثلاثة بركانية في حياته، يعني فبحسبة بسيطة جدا 12,000 فوهة بركانية، يعني معدل فورة كل فوهة، يعني كم البخار الذي يخرج منها، وصلوا نفس الرقم الذي نعرفه الآن 14,000 مليون كيلومتر مكعب من الماء، كلها أخرجها ربنا تبارك وتعالى من وسط النيران التي يعني تحرق أي شيء تحت القشرة الأرضية. فقال ربنا تبارك وتعالى هنا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. سؤال ابن عباس عليهما رضي الله ما معنى دحاها؟ قال فسرها ما جاء بعدها. فالدحو هنا ليس التكوين، الدحو هنا المد والبسط والإلقاء في أثناء عملية ثورة البراكين، والذي يخرج معها كميات هائلة من بخار الماء. يصعد هذا البخار فيجد أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ له طبقة باردة، يعني ركب منكم الطائرة يسمع أن وصل درجة حرارة نقص 60 درجة مئوية، بعد كده ترتفع الحرارة بعد ذلك. لكن الطبقة الباردة أيضا آية من آيات الله، يتكثف عندها البخار الصاعد في وادي البراكين فينزل للأرض ماء مباركا وماء طهورا. وثبت بأدلة علمية لا تقبل الرفض أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض. فقال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. طبعا إن شاء الله مش مرة أخرى أتكلم عن دورة الماء حول الأرض، وهي دورة معجزة حقيقة، يعني تتم بإحكام لا يمكن للعقل أن يتخيله. لكن بسرعة شديدة أقول أن 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء ده أغلبها في البحار والمحيطات، يعني 97.5% من هذا الماء في البحار والمحيطات، كل اللي على اليابسة 2.5%. 2.5% دي أغلبها الجليد الموجود فوق قطب الأرض في قمم الجبال 2%. كل اللي على اليابسة الأنهار والبحيرات ورطوبة الجو ورطوبة التربة والماء المخزون في صخور الأرض أقل من 0.5%. طيب الماء ده لو بقي راكب على سطح الأرض لأسنه وفسد، تعفن بمنتهى السرعة، عايش فيه بلايين الكائنات الحية التي تموت وتترك أجسادها. الأنهار تحمل كميات هائلة من التربة تلقيها في البحار والمحيطات، تحمل أملاح مذابة. بالمناسبة كل ماء المحيطات كان عذب في البدء وصار مالحا بتحرك مياه الأنهار إليه، كل الأنهار تنقل كميات من الأملاح المذابة من الأرض وتلقيها في البحر. لو بقي هذا الماء راكبا على سطح الأرض لآسنة وفساد، لا يصلح للحياة. فشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يجري دورة معجزة اسمها دورة الماء حول الأرض، يسلط ربنا تبارك وتعالى أشعة الشمس تبخر قدر من مياه البحار والمحيطات، تبخر قدر من مياه الأنهار والبحيرات، من نفح النباتات، من تنفس وإخراج الإنسان والحيوان، وتأتي رياح تحمل هذا البخار فتكون السحب، وهذه السحب لا تمطر حتى يرسل ربنا تبارك وتعالى رياح أخرى محملة بنوى التكثف تلقح هذه السحب بنوى التكثف، يبدأ بخار الماء يتكثف على هذه الهباءات الدقيقة، فينزله ربنا تبارك وتعالى ماء طهورا ماء مباركا بالقدر الذي يشاء في المكان والزمان الذي يشاء. إن شاء الله سنفصل هذا في مقام آخر حتى أنهي هذه الصورة المباركة، لكن أذكر لنا قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، ما من عام بأقل مطر من عام ولكن الله يصرفه. فإذا الصحابة قال يا رسول الله يأتي القحط سنوات متتالية ثم تأتي الأمطار يعني مغرقة جارفة، تأتي السيول جارفة، فيقول لهم ما من عام بأقل مطر من عام ولكن الله يصرفه. ويأتي العلم مؤخرا يؤكد على دقة ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثبت العلم أنه يتبخر من سطح الأرض ككل 600,000 كيلومتر مكعب من الماء، وهذه تعود إلى الأرض قطرة قطرة ولكن بتوزيع جديد حسب علم الله وتقديره ورحمته. 600,000 500,000 من البحار والمحيطات و 100,000 من اليابسة، اليابسة بتبخر منها بس 100,000، لكن لما يأتيها المطر فرب العالمين من كرمه يمن على أهل اليابسة ب 65,000 كيلومتر مكعب زيادة كل سنة، يتبخر من اليابسة 100,000 يعود لها 165,000، يتبخر من البحار المحيطات 500,000 ينزل عليها 435,000. نعم حاجة عجيبة. طب من لا يتحكم في ذلك إلا الله؟ والله يا إخوة أخوات هذه الدورة وحدها تشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. 65,000 كيلو متر مكعب اللي نزلت على اليابسة تلعب دور مهم جدا في شق الفجاج والسبل، في تفتيت الصخور وتكوين التربة، في تركيز المعادن، في تلطيف الجو، في ري الإنسان والحيوان والنبات، ثم تفيض إلى البحار والمحيطات. آية من آيات الله. ولذلك قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. طيب يقصد إيه بالمرعى هنا؟ من ضمن الغازات التي تتصاعد من فؤاد البراكين ثاني أكسيد الكربون، وهذا غاز سام، لكن جعله ربنا تبارك وتعالى اللبنة الأساسية لتكوين جميع سلاسل الطعام على سطح الأرض. فالورقة الخضراء في النبات أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن تمتص فنفسين سرور من الجو وتحلله بأشعة الشمس إلى مكوناته الأساسية. ذرة الكربون تحتفظ بها، وذرة الأكسجين تطلقهما لتنفس الإنسان والحيوان. ثم تأخذ الماء من الأرض، يعني عن طريق الري أو عن طريق المطر أو عن طريق الماء المخزون في الأرض، الرطوبة في التربة، وتحلل الماء أيضا بأشعة الشمس إلى مكوناته الأساسية. الماء ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، ذرتين هيدروجين تحتفظ بهما وتطلق ذرة الأكسجين لتنفس الإنسان والحيوان. ثم بطاقة الشمس تربط ذرة الكربون بذرات الهيدروجين في سلاسل لا نهائية من سلاسل الطعام، كل المواد السليلوزية، كل المواد الكربوهيدراتية، كل الزيوت النباتية، كل الدهون النباتية تخلق في داخل الورقة الخضراء للنبات الأخضر. لذلك قد أخرج منها ماءه ومرعاها، يقصد هنا ذرة ثاني أكسيد الكربون التي يفرضها النبات، فيصنع لنا ربنا تبارك وتعالى بها كل ما تحتاج الحياة من أنواع الطعام، حتى المنتجات الحيوانية. الحيوان بيعيش على النبات وبعدين يحوله إلى لبن، يحوله إلى لحم، ونحن نأكل هذا، وأصله يعني دور الورقة الخضراء للنبات. قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. في المفسرين وحتى القراء القرآن الكريم بيتخيل أن الله أرسى الجبال على الأرض، قال والجبال أرساها. لا، ضمير الغائب هنا كله بيتكلم عن الأرض. قل والأرض أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها وسواها وأغطش لها وأخرج ضخاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني والجبال أرساها. فالضمير الغائب هنا كله يعود على الأرض. يعني إيه؟ يعني أن الله أرسى الأرض بالجبال، يعني وبالجبال أرسى الله تعالى الأرض، هذا مفهوم الآية. والأرض هنا أيضا مقصود بها قشرة الأرض، ليست كل الأرض ككوكب، قشرة الأرض اليابسة التي نحيا عليها كتل القارات. وأنا شرحت باللحظة أن هذه الكتل تكونت بعد خلق الأرض عن طريق ثورة البراكين، بدأت من أرض مكة المكرمة التي بقيت على بعد متساوي من أطراف القارات السبع تماما، 13600 كيلومتر، يعني بعد مكة عن أطراف القارات السبع متساوي تماما. هذه القارة الواحدة فتتها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته إلى القارات السبع الحالية، وبدأت القارات تنزاح وتنداح وتتباعد عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية. وبالمناسبة في كل الحالات بقيت مكة في مركز اليابسة، يعني اليابسة قارة واحدة، مكة في وسطها، والقارات أكثر قربا إلى بعضها البعض، مكة في وسطها. في الوضع الحالي وقد تبعدت كثيرا، مكة في وسطها، ودي كرامة لهذه البقعة المباركة. والجبال أرساها، كتل القارات دي يعني تطفو على نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه صخور في حالة شبه منصهرة زي الحمم التي نراها تخرج من فوهات البراكين. فطبعا مع دوران الأرض حول محورها كتل القارات دي كانت تجري بسرعات فائقة للغاية، كما يتدلج الإنسان على الجليد، شوفوا حد يتدلج على الجليد، كانت تجري بهذه السرعة تقريبا. هذه السرعة ما كانت تسمح لتربة أن تتجمع، ولا لماء أن يخزن، ولا لنبت أن تنبت، ولا لطريق أن يعبد، ولا لبيت أن يشيد، لا تسمح بحياة. ولذلك ربي يمن علينا فئات كثيرة بأنه أرسى الأرض بالجبال، قال والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، يعني وبالجبال أرسينا لكم الأرض. الأرض أيضا تلعب دور مهم جدا، أنها بتقلل من ترنح الأرض، الأرض هي الدور حول محورها تترنح يمنثا ويسرا، الترنح أيضا يعيق الحياة، فربي جعل الجبال تقلل من هذا الترنح. فهنا إذا قرأنا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، والقرآن يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب فخلق الجبال وعاد بها عليها فاستقرت. كلام رائع يعني لا يقدر عليه والله إلا الإنسان إلا ببيان من الله سبحانه وتعالى. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ليه قال متاعا لكم ولأنعامكم؟ لأن لولا إرساء الأرض بالجبال ما أنبتت الأرض ولا استطاع كائن حي أن يعيش على صفحها. بعد حديثي عن الجبال وإرساء الأرض بالجبال وأن هذا متاع لنا ولأنعامنا، يقول فإذا جاءت الطامة الكبرى. والطامة يعني الكارثة التي تطغى على أي كارثة أخرى. نقول ربنا يعافينا وعافيكم جميعا، الطامة هي يعني كبرى الكوارث. فإذا جاءت الطامة الكبرى، إيه هي الطامة الكبرى؟ الساعة، البعث، القيام من القبر يعني. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يعني يرى الناس يرى النار أمامه قبل أن يدخلها أهل النار، قبل أن يدخل أهل الجنة. إذا الجنة يرى الجنة والنار. فإذا جاءت الطامة الكبرى، وده اسم من أسماء الساعة يعني أسماء هذه الكارثة الطامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، لحظتها يبدأ كل إنسان يراجع نفسه، أنا عملت إيه في حياتي الدنيوية، ما هي الأخطاء التي قدمتها، ما هي الأعمال الحسنة التي وفقني الله تعالى إليها. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، الكل يرى النار عافانا الله وعافاكم منها. قل فأما من طغى تجبر في الأرض وكفر بالدين وبرز الله بالمعاصي، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي النهاية، هي الملجأ، ليس له إلا الجحيم. الله يعافينا وفيكم منها إن شاء الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني تعرف الناس يعني فريقان، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. يعني مجرد ما ينتهي الحساب ينفصل أهل الجنة عن أهل النار، وهو موقف لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن هوله بكلمات. وذلك سماها رب العالمين الطامة الكبرى. بعدين تعاود الآيات الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها. الخطاب لسيدنا رسول الله يقول يسألونك يا محمد عن الساعة، ونقول إن الساعة هي لحظة تهدم النظام الكوني، متى سينتهي هذا الوجود. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. يعني يؤكد ربنا تبارك وتعالى أنه لا يعلم وقت الساعة أحد إلا الله. فهذا أحب خلق الله إلى الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف وقت الساعة. قلوا فيما أنت من ذكرها، أنت يا محمد لا تعرف متى الساعة. إلى ربك منتهاها، يعني لا يعلم وقت الساعة إلا رب العالمين. منتهى العلم بالساعة يعود إلى رب العالمين. إنما أنت منذر من يخشاها، أنت منذر اللي خاف منه فقط، أنت تحذر الناس من هول الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني شوف الأعمار دي كلها على الأرض، يعني الإنسان له 40,000 سنة إلى 50,000 سنة، هذا عمر آدم عليه السلام. الأرض تعمر بالخلق. وقت الطامة الكبرى يتخيل يعني جزء من النهار، يعني أنا عشية أو ضحاها. العشية من غروب الشمس، يعني من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من الفجر إلى الزوال، يعني أنه جزء من النهار كما قال القرآن الكريم. لذلك حضرت هذه الصورة المباركة من أهوال القيامة ومن الأحداث الكبرى التي تصاحبها، لعل كل عاقل وكل واعي أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن أعماله على نفسه قبل أن توزن عليه. وهذه هي رسالة هذه الصورة المباركة. وأقف عند هذا الحد لأجيب على تساؤلاتكم وأخذ دعوانا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.